فجعلت الوحوش يطلبن وسط الأرض هربا من الماء حتى اجتمعت عند السفينة، فحينئذ حمل فيها عليه السلام من كل زوجين اثنين، وجعلت الفلك تجري بهم في موج كالجبال، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. نقف هنا إن شاء الله ونتابع الكلام عن نبي الله نوح في حلقة قادمة من سلسلة قصص الأنبياء، فتابعونا وإلى اللقاء.